والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يعني في هذه الآيات بيان انفراد الله تعالى بالملك جل في علاه، وأيضا في البعث والأحياء، وأنه جل في علاه في الأخير الكل راجع إليه، وليس لأحد من دونه ولي ولا نصير ينصره. فالله تعالى في مثل هذه الآيات يعلقنا به جل في علاه، ويجعل الإنسان لا يلتفت إلى شيء غير الله جل في علاه. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. ساعة العسرة سماها الله سبحانه وتعالى ساعة العسرة لشدتها، وهي غزوة تبوك. غزوة تبوك يا أخوان الكرام كانت في السنة الثامنة للهجرة، وكانت في سنة شدة وقحط وحر، واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم مفازة طويلة في صحراء بعيدة، وعدوا كبيرا كان المفترض أن يقابل الروم. فهي معركة مخيفة، فسمها الله تعالى ساعة العسرة، وهي التي بسببها كثير من المنافقين انفضحوا وانكشفوا وحاولوا يبررون بالعذاب، ونزلت بسببها أيضا هذه السورة، سورة التوبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أمر الجميع بالخروج بدون استثناء. يعني مثلا غزوة بدر أمر الذي يستطيع في غزوة أحد، لكن في غزوة تبوك أمر استنفر النبي عليه الصلاة والسلام جميع الناس للخروج إلى الجهاد. فخرج معه المهاجرون والأنصار، فالذين خرجوا معه الله سبحانه وتعالى أكرمهم بهذا الثواب العظيم، فقال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. لماذا؟ الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. بعض هؤلاء يعني كانت تزيغ قلوبهم إما من شدة التعب أو من شدة الخوف، لأن الوضع كان مخيف وعدد كبير جدا، عدد الروم. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، يعني حتى هؤلاء تاب الله عليهم الذين خرجوا، إنه بهم رؤوف رحيم. طبعا لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك، طبعا غزوة تبوك لم يلقى فيها النبي صلى الله عليه وسلم حربا، وتفرق العدو قبل أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام. رجع النبي عليه الصلاة والسلام فجاء المنافقون يعتذرون، الذين بقوا وتخلفوا جاءوا يعتذرون، وكل يدعي عذرا ويلفق كذبة، إلا ثلاثة من الصحابة الأخيار جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم واعترفوا بأنهم ما كان لهم من عذر، وأنهم مخطئون في تأخرهم، يعني وهم كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة ابن الربيع الثلاثة. يقولون يجمعها قولك مكة، الميم مرارة بن الربيع، والكاف كعب بن مالك، والهاء هلال بن أمية. هؤلاء الثلاثة جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، مثل كعب مالك، قال: والله يا رسول الله ما كنت قط أفرغ ولا أشد ولا أوفر مالا من هذه، لكني تأخر. فالثلاثة هؤلاء قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: أما هؤلاء فصدق. إيش مفهوم هذا؟ يعني أولئك كذب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عارف أنهم كاذبين المنافقين، لكن وكلهم إلى ظواهرهم وأوكل سرائرهم إلى الله. فقال للثلاثة هؤلاء: انتظروا حتى يقضي الله فيكم. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يخاطب أحد هذه هؤلاء الثلاثة. وهذه كانت عقوبة إخواني نادرة جدا يعني في التاريخ. وأيضا من يستطيع أنه يتوثق من جميع شعبه أنه سيطبق هذه العقوبة؟ لكن هذا الذي حصل مع هؤلاء الثلاثة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلمهم أحد، فكان لا يكلمهم أحد لا في بيت ولا في سوق ولا في مسجد ولا في أي مكان. صور الأسواق اللي هي أصلا الناس يبحث عن بياع، يجي كعب بن مالك يطلب مثلا يشتري سلعة يشوفه يسكت ما يكلم، يكلمه يحاول ما يكلم ما يرد عليه أبدا. فجلسوا تقريبا 50 يوما على هذا الحال حتى ضاقت عليهم الأرض. وسجل الله تعالى هذا المشهد في كتابه، فقال سبحانه: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ثم بعد 50 يوم تاب الله تعالى عليهم وعفى عنهم وأنزل توبتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر الناس بعد صلاة الفجر، فانطلق الناس يجرون ناس إلى كعب بن مالك وناس إلى هلال وناس إلى مرارة، كل يبشرهم بما حصل من توبة الله عليه. قال الله تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله التواب الرحيم. وقصة كعب بن مالك تستحق أن تفرد لأن فيها عبر كثيرة، وهي من أطول الأحاديث في صحيح البخاري. ثم قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طبعا ابتداء هذه الآية يخاطب بها هؤلاء الثلاثة لأن يكونوا مع الصادقين، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين جاهدوا ولا يتخلفوا مرة أخرى. لكنها هي عامة تشمل كل مؤمن وفي كل وقت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ابحثوا عن الصادقين، ابحثوا عن الصالحين، اجلسوا مع المؤمنين. ثم أعطانا درس الله تعالى وأعطى الأمة درس. قال: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. صحيح، هذا رسول الله نتخلف عنه، وكيف أيضا نرغب بأنفسنا؟ يعني واحد يرى أن نفسه أغلى من نفس رسول الله، هذا مما يقدح بالإيمان. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب يعني تعب، ولا مخمصة جوع في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إذا ما دام هو في سبيل الله فكل شيء يصيبه له فيه أجر. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. أيضا كل هذا يكتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ثم قال سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. أخذ العلماء من هذه الآية عدم وجوب الجهاد وجوبا عينيا، بل هو فرض كفاية، فرض كفاية. ونقل الإجماع على هذا الكثير من العلماء أن الجهاد فرض كفاية إلا إذا في أحوال، يعني مثلا إذا استنفر الإمام، يعني إذا طلب من الجميع النفير، إذا دخل العدو بلدا فهنا يجب على أهل البلد الجهاد، وإذا كان هو في الصف لا يجوز له الانسحاب. وما كان المؤمنون لينفروا كافة. بعدين قسم الله تعالى الناس فقال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. إن هذا نوع ينبغي أن يكون في عندنا طلبة علم والناس مهتمة بالدين ومهتمة بالعلم الشرعي. النوع الثاني: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هؤلاء الدعاة الذين ينذرون الناس وينبهونهم ويعلمونهم لعلهم يحذرون. فالله سبحانه وتعالى قسم الناس إلى هذا القسام: ناس يدافعون عن الإسلام من خارجه، وناس في داخله يتعلمون الدين، وناس دعاة إليه سبحانه وتعالى. قال المؤلف من فوائد الآيات: إن الله هو مالك الملك وهو ولينا ولا ولي ولا نصير لنا من دونه. بيان فضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على سائر الناس بتوبة الله عليهم. وجوب تقوى الله والصدق وأنهما سبب النجاة من الهلاك. أيضا فضل النفقة في سبيل الله، وجوب النفقة في الدين مثل وجوب التفقه في الدين مثله مثل الجهاد، لأنه لا قيام الدين إلا بهما. يقول ابن تيمية رحمه الله يقول إنما يحفظ الدين بالسيف الناصر والكتاب الهادي، فهذين الذين يحفظ بهما الدين. أسأل الله تعالى